2. لا أحد يعرف لو كان بدر الجمالي على دراية بما يحاك له من مؤامرات. طلب منه صديقه المقرب وكاتبه عبد الوهاب اللين مع الجنود والجود في عطاياهم، فقد اعتادوا العطايا الوفيرة منذ حدوث المجاعة في مصر، ولكنه رفض. أحاط نفسه ببعض الجنود المخلصين ليحمي قصره هذه المرة من أي هجوم كما حدث من قبل، وهو يعرف أن علي ابن الصقلي عدو كامن داخل القصر. كل يوم يفتش كل أغراضه بحثا عن الرسائل ويتجسس على أحاديثه، ولا يجد في نفسه الرغبة في لقائه. تحالف ابن حمدان وأبو طاهر حيدرة وبعض قبائل عرب الشام وعلي الحلواني، وهدفهم القضاء على بدر الجمالي، إما بالقتل أو بقطع الأطراف، وقطع الأطراف دوما أقوى. لملم ابن حمدان كل ما تبقى في خزانة مصر 40,000 دينار، وبعث بها إلى أبي طاهر وطلب منه شراء الرجال، فالحرب قادمة وبدر لابد أن يترك دمشق بلا رجعة. علي ابن الصقلي الحلواني كان صانع الحلوى للقصور والوزراء وللخليفة نفسه. كنافة الصقلي وقطايف الصقلي وعرائس الحلوى لا تضاهيها كنوز كل الفاطميين. سر الحلوى يذيب العقول أكثر من الخمر، ومعرفة المقادير تجعل صانعها أكبر متحكم في المصائر والأنفس. منذ بداية عهد عائلة الصقلي وشغفهم بالحلوى يجعلهم يتدخلون في حكم مصر ويصاهرون حكامها، وعلي يطمع طوال عمره في البقاء سيد الحلوى في كل دول الإسلام. ثم جاءت الشدة وانتهى عهد الدقيق، أصبح يباع برطل ذهب، ولهث الناس وراء فتات الخبز ونسوا طعم السكر. في بداية الأزمة هرب كل أمواله وذهبه إلى الشام، ثم تقابل مع ابن حمدان في مصر وهو هارب من بطش بدر الجمالي. خططا معا وقت يأس ورجاء يوما سيعود علي الحلواني إلى مصر ويصنع الحلوى للملوك، ولكن عند عودته لن يكون الخليفة المستنصر هو الإمام، فمن يتأكد من نسب بني عبيد؟ لطالما شكك العباسيون في نسبهم، هكذا أقنع علي نفسه. عندما يعود علي الحلواني إلى مصر سيجد الشريف أبا طاهر حيدرة الإمام والخليفة، فنسبه موثق ومعروف، وأهل دمشق تلقبه بأمير المؤمنين، ولك معانا من بطش بدر الجمالي وغيرته. هناك صفقات تغير المصائر لا تعقد إلا ليلا ووقت الشدة. أصبح هدف الحلواني مرتبطا بهدف ابن حمدان، ومعه الشريف أبو طاهر وهو التخلص من الخليفة، ومعه رجله القوي بدر الجمالي. هذا ليس بالأمر السهل. بدر يبطش بلا رحمة ويحيط مكاسبه كالعقرب قبل اللدغ. سيذهب الحلواني إلى قصر بدر الجمالي، فهو لم يزل حلواني المستنصر وصديقه، وهناك سيبعث لابن حمدان في مصر ولأبي طاهر في دمشق عما يحدث بين جدران القصر، وربما يحاول التقرب من بدر ومعرفة نواياه، فلا أحد يتقرب من بدر ولا أحد يفهم أطماعه وأغراضه. لم تعرف فرون شيئا عن أبيها، لا عرفت أنه جمع ماله وكنوزه وترك مصر قبل أن يعم الخراب، ولا هي تعرف أنه ينوي الغدر بالرجل الذي تحبه. لا تعرف فرون عن ابن حمدان سوى أنه سبب كل مصائب مصر، حاصر أهلها وفرض عليهم المكوس ليدفع لجنوده وحاشيته، اعتصرهم حتى بدأ يأكل بعضهم بعضا، ويطلب بعضهم قدوم الوباء لينتهي نهاية طيبة، ولا يضطر إلى بيع ابنته في الأسواق في مقابل رغيف خبز واحد. لا، فرون لا تعرف الكثير، سمعت عن الأهوال والجفاف، وعرفت أن شربة الماء في مصر تساوي الدنيا وما فيها في هذه الأيام، وأن النساء ترمي بالحلي فلا قيمة لها أمام شربة الماء، وأن الرجال يبيعون الجثث القديمة في الأسواق كأنها عجل سمين. لا تعرف حجم الكارثة والأهوال التي يعانيها من بقي، ولكن علي في أمان، يخطط ليصبح الذراع اليمنى للخليفة الجديد، ويطمع في ملك سليمان، ولكن في بلاد بها 7 سنين عجاف بلا حكمة يوسف ولا إدراك ملك مصر. قرأت فرون وعرفت ولم تفهم ما يدور حولها، ربما لقلة خبرتها أو نقاء نفسها. أما بدر الجمالي فقد عرف وأبصر، ثم ادعى الغفلة وترك والدها يبعث بالرسائل، بل بدأ يملي على جنوده ما يقولون في حضرة علي. إذا أراد ابن حمدان اللعب فليبدأ اللعبة وينهيها بدر. هكذا هي السلطة، لعبة الطامع والخائف، وهكذا هي الدنيا، دائرة في يد الطامع والخائف. هناك من يطمع في لطفه وستره ويخاف عذابه، وهناك من يطمع في ملك يفنى وأرض فانية، ويخاف قوة ملك منافس سيبطش في أي لحظة. جاءت فرون فأربكت اللعبة. بدر يعرف الصدق كما يعرف الكذب، والبنت تعشقه عشقا مختلفا. يا لقسوة الزمن على علي الحلواني، أن تعشق ابنته عدوه دون أن تدري. يبصر ويفهم ويرى عينيها اللتين تطاردانه حتى ولو لم يقابلها، لم يشك في نواياها هي بالذات، فقد تعلم منذ الصغر أن نظرات العينين تنفذ إلى الأعماق فتخرج بما بجوف الأرض، وعيناها صادقتان بريئتان كعيني الظبي المرتبك. سمع جارية تشدو من حجرة ليست ببعيدة، للسيف يفعل بي ما أنت فاعلة، ولا لقاء عدوي مثل لقياك، لو بات سهم من الأعداء في كبدي ما نال مني ما نالته عيناك. قال لفتاه: من يغني هذه الأبيات؟ إحدى الجواري يا مولاي. ومن الشاعر؟ سكت الفتى في ارتباك، ثم قال: المتنبي، أحد شعراء بني عباس، كان شاعرا في بلاط سيف الدولة في حلب في الماضي، مات منذ زمن. قال في حسم: لا أريد أن أسمع شعره في قصري، أطلب منها التوقف. شاعر في بلاط سيف الدولة لا يمكن أن تستشهد بشعره في بيت مقدم جيوش الخليفة الإمام. أمرك يا مولاي. ولكن الأبيات لم تترك أذنيه، يسمع صداها طوال ليلته في ضوء القمر، رددت الشعر وحفظته: ليالي بعد الضاعنين شكول، طوال وليل العاشقين طويل، يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. للشعر مفعول السحر ربما، فقد ظهر البدر حتى لو تاه السبيل إليه، ظهر ككل ليلة ينظر إلى النجوم، لا تدري أيناجي الله أم يتمنى الوصول إلى علوها. أبي داخله غرور البدر الذي يوقن أنه سيصبح قمرا، أم بداخله زهد العابد الذي لا يناجي سوى ربه؟ كيف للمملوك الأرمني أن يسيطر على الليالي والأيام هكذا؟ أهذه سحابة الصبا التي تمر ببطء ولكنها تختفي؟ أم هذا يقين العاشق أن القلب قد وجد الملتقى والسكن؟ اليوم غير كل يوم سمعت صوته، لم يزل ينظر إلى النجوم، ولكنه قال في صوت عال مسموع: فرون، لما لا تظهرين لي؟ هل ستختبئين وراء الأشجار إلى الأبد؟ شهقت، لم تكن تدرك هل طغى الخيال أم تقلب الواقع كالأيام. بقيت مكانها خائفة من أن تجري إلى حجرتها فيلحق بها، ولو ظهرت له يعرف كل شيء. بقيت بلا حراك حتى ولو كان قلبها يختلج ووجنتاها بلون قرمزي. نادى مرة أخرى، هذه المرة تأكدت أنه هو، لم يكن حلما. قال وهو ينظر تجاه الشجرة: هيا اخرجي. أغمضت عينيها وهي تحاول أن تفكر فيما ستقول الآن، ثم تحركت ببطء وظهرت له. قال: كيف حالك؟ تنهدت في ارتياح، خافت أن يسألها عن سبب وجودها أو عن تتبعها لخطواته، ولكنه لم يفعل. قالت مسرعة: أنا بخير يا أمير، أشكرك على كرمك معنا، أردت فقط يا مولاي أن أتأكد لو وصلتك العروس التي صنعتها من أجلك. نظر إلى عينيها مباشرة فأدارت عينيها في خجل، ثم قال: سؤالك هذا لأنك لا تثقين في رجالي أم لأنك أردت أن تعطيني العروس بنفسك؟ ربما أردت أن تشرحي لي شيئا عنها لا أعرفه، ربما أردت أن تخبريني لما تضع يديها على خصرها في تحد ولما تتزين بالألوان، أو ربما أردت أن تحذريني من أن أضعف أمامها فآكلها قبل الميعاد. قالت بلا تفكير: مولاي، تمهل، فلا قدرة لي على أن أبرع في الحديث مثلك ولا أن أجيب عن أسئلتك. قال في صوت هادئ وعيناه لا تتركان عينيها: لن آكل العروس، اعذريني، أشفق عليها من هذا المصير. أتعجب يا مولاي، فأنت أمير ومحارب ومع ذلك تشفق على عروس من الحلوى؟ أحارب وأقتل وقت القتال المعتدي والظالم، ولكن ماذا فعلت المسكينة سوى أنها وقعت بين يديك فشكلتها ثم أعطيتها قربانا لأمير؟ كنتم تضحون بعذراء كل عام ليعتدل النهر ويعطي، ترى ألم يعطي النهر من أجل هذا؟ مولاي يعرف الكثير عن مصر. زرتها منذ أعوام ولكني أقرأ عنها، بدأت أقرأ عنها منذ جاء الحلواني إلى بيتي. أنت تتتبعين خطايا كل ليلة، لو كنت بلا بصيرة كنت سأقول إن والدك طلب منك التجسس على الأمير لصالح الوزير ابن حمدان، ولكني أزعم أني أمتلك بعض المعرفة. طأطأت رأسها وهي تتمنى ألا يكمل، ولكنه قال: أنت بريئة من تهمة التجسس يا فرون، ما للقلب خليفة ولا سلطان، أخافه لأنه بلا رادع ولا قائد ولا أستاذ. أتعرفين؟ تعلمت على يد أستاذي أن أحارب وأسيطر، ولكنه لم يخبرني شيئا عن هوى النفس وطمعها، هذا تعلمته بعد حين. قالت وهي تتمنى أن تغير الموضوع: مولاي حكيم ويعرف كل شيء. ليس كل شيء، بعض الأشياء فقط. أخبريني يا فرون، هل أعجبتك الحلوى في بيتنا؟ صمتت، فقال في تعجب: ألم تعجبك؟ لا تعجبني الحلوى إلا لو صنعتها أمام عيني، ولكنني افتقدتها، مثل أن تأكل بعد سفر طويل وأن تأكل على مهل فتفرز الطعام الحلو والرائع والسيء. علاقتك بالحلوى غريبة، كعلاقة المحب بالمحبوب، ربما لأنك بنت الحلواني. ثبتت نظرها على الأرض ثم قالت فجأة: اعذرني يا مولاي، فقد أخذت من وقتك الثمين، هل تسمح لي بالانصراف؟ قال: أسمح لك على أن أراك غدا لتخبريني لما تفضلين حلوى مصر مع أنك في الشام، لا حلوى تضاهي حلوى الشام، أم أنك تفضلين أكل العرائس فقط؟ كتمت ابتسامتها ورفرفت قلبها ولم تجب، فقال من جديد: ستأتين غدا لتختبئي وراء الشجرة؟ ارتجفت ثم قالت: مولاي اسمح لي بالانصراف. لن أسمح لك، أضعت وقتي وانتهى الأمر، أريد أن أعرف أكثر عن العروس وعنك. ولما يهتم صاحب دمشق بابنة الحلواني؟ ربما لأن العروس غير كل العرائس، لديها ألوان زاهية ونظرة متحدية وقلب صاف. صفاء القلوب غريب علي. أتعرفين؟ لا شر بداخله ولا حنق ولا غيرة ولا حسد ولا... كأن قلبك يتدلى من خلف صدرك للمارين، للعامة وللرعاع وللقادة على حد السواء. لم أرى أحدا هكذا. كيف أصبحت هكذا؟ أغمضت عينيها لتمنعه من رؤية فرحة القلب بكلماته. لو كان هذا حلما فلا بد أن تبقيه في الذاكرة وتلملم ألوانه في خبايا النفس وحشى الصدر. قال في صوت هادئ: فرون. لا أعرف يا أمير، أنت ترى ما لا نرى وتعرف ما لا نعرف. ربما العروس من الحلوى كانت دوما في خزانة لا تخرج منها، فلا لوثها الهواء ولا لمستها الأيدي، لذا تبدو مختلفة. من يدري؟ الصفاء لا بد أن يختبر بتلوث المياه أولا، والصدق لا بد أن يختبر بتفشي المنافقين. هذه أشياء صعبة المراس يا مولاي. تعرفين كيف تبادلينني الكلمة بالكلمة؟ تدرسين الفقه والحديث لتصبحي ماذا؟ كالشيوخ والدعاء؟ أتمنى أن أفيد النساء من حولي، فكم يجهل البعض أساس الدين. وما أساس الدين يا فرون؟ أساس الدين التقوى. وما التقوى؟ كف النفس عن الهوى يا مولاي. ابتسم حينها، كانت أول مرة تراه يبتسم، أذابت ابتسامته ما تبقى من إرادتها، فقالت مسرعة: هل تسمح لي بالرحيل؟ قال وكأنه لم يسمعها: التقوى صعبة يا فرون، لابد أن يصاحبها تواضع وبذل. معك حق يا مولاي، تعرف عن الدين مثلي وأكثر. هل هذه الكلمات من تواضعك؟ قالت في صوت مبحوح وهي تهرول إلى حجرتها: لو سمح لي مولاي. وجود السكر في قصر أمير دمشق أطفى على البيت الدفء وعلى وجودها الغاية والسكون. دخلت مطبخ الأمير وطلبت أن تصنع له حلوى وردية لأوراق الورد، ملمس مختلف وهي في قصره. هيبة الرجل ليست في الحاشية والقصر، ولا السيف الذي يحمله والرداء اللامع المطرز. هيبته في عينيه، في نظراته الواثقة واطمئنانه لمكنونته وذاته. قطعت أوراق الورد بين أصابعها في بطء، ثم وضعت الورد في قدح ممتلئ بالماء وأضافت له النشا وتركته يغلي، وهي تنتظر أن تضيف إليه المسك والشيرق في النهاية. عندما اتخذ اللون الأحمر الفاقع وضعت الشيرق، ثم جلست أمام القدح ليبرد، ويدها تسند خدها وقلبها في مقلتي الأمير وشعره ولحيته المهندمة. لم تلتفت إلى دخول من سيطر على أيامها إلى المطبخ حتى سمعت تحرك كل الطهاة وانحناءهم أمامه. في ثوان وقفت تنظر إليه دون أن تلاحظ أو تدرك ما تفعله، كأنها تحت تأثير سحر أو جان. بادلها النظرات ثم قال: ماذا تصنعين؟ أبقى كل الحضور رؤوسهم منحنية، فقالت هي: حلوى الورد، أتمنى أن تتذوقها يا مولاي. قال وهو ينظر إليها: عندما تنتهين من صنعها أريد أن أشهد على صنع ابنة الحلواني، هيا أكملي. أمسكت بالقدح بيد مرتعشة تلتهب وجنتاها وترتجف يداها وتزداد دقات القلب وهو معها. بعد هنيها رفع يده حتى ينصرف كل الحضور، فانصرفوا في دقائق وهي تمسك بزيت الشيرق وتضعه داخل القدح مرة أخرى. قال مسرعا: وضعت الشيرق يا فرون، لم يتبقى إلا المسك، تحتاجين أوقيتين من المسك. ثم اقترب وأمسك بالمسك بين راحتيه وألقى به على الحلوى في بطء، ثم قال: من تصنع الحلوى تتذكر الصفة ولا تضع مقدارين من أي شيء، تحتاج الحلوى إلى الإتقان كالحكم. قالت وهي تتحاشى عينيه: مولاي يعرف حلوى الورد ويعرف مقدار المسك بالتفصيل. ابتسم ثم قال: مولاك يحفظ مقدار كل شيء، ليس لمثلي أن يضع المقدار مقدارين، يفقد رأسه حينها يا فرون. أمسك بالقدح ووضعه أمامها ثم قال في رقة: أنت تجربين أولا. قالت: فرون لا يمكن أن تؤذي الأمير، لو كنت تشك في يا مولاي. ابتسم ثم قال: ولم لا أشك بك يا ابنة الحلواني. وضعت الحلوى في فمها ثم قالت متلعثمة: ليتني بإتقان مولاي وقدرته على الحساب والتذكر. لا تحتاجين يا فرون، القدرة لمن لا ملجأ عنده سواها. انحنى ثم غمر كفيها بكفيه وهو يأخذ منها القدح، فكاد يقع من يدها لولا أنه أمسك به وقال في رقة: اترك القدح وانظري إلي. بلعت ريقها ونزعت كفها من على القدح، ثم نظرت إلى عينيه بلا كلمة. ساد صمت متوتر ممتلئ بمشاعر يصعب وصفها، فقال فجأة: ماذا تريد ابنة الحلواني من صاحب دمشق؟ فاجأها سؤاله المباشر ولم تعرف كيف تجيب. بقيت صامتة ثم قالت: اعذرني أزعجتك وأخذت من وقتك. قال وهو يتذوق الحلوى: لما لم تتزوجي حتى الآن يا فرون؟ بنت في جمالك لابد أن طلبها الكثير من الرجال للزواج. طأطأت رأسها والارتباك يأكل الفؤاد وقالت: المجاعة والجفاف جعلا والدي يخاف أن أتزوج في مصر. أو ربما والدك يريد أن يزوجك رجلا لا يعمل حلوانيا. علي الحلواني يهتم بالحكم، ولكن مصير البنت التي يتطلع والدها للسلطة مصير مظلم وكئيب. نظرت إليه وتلاقت أعينهما ولم تعرف ما يقصد، ولكنها كانت أسعد إنسان في الوجود. اعتصرت عقلها لتقول شيئا مفيدا ثم قالت: مولاي، يمكنني أن أعلم إحدى جواريك كيف تصنع الحلوى أو أعلم زوجتك. يكون لي الشرف لو علمت زوجتك أو ابنتك. ابتسم ثم قال: ابنتي لا تحب الحلوى ولا زوجة لي، ولكني سأفكر. تفكر في ماذا؟ في أمر الجواري. سأختار لك جارية أو اثنتين تعلمينهما الحلوى. عبس وجهها ثم قالت: أنا رهن أوامرك يا مولاي. اقترب بوجهه منها ثم قال: أنت جريئة يا فرون. يسبق قلبي عقلي أحيانا. ولكنك تجيدين صنع الحلوى حتى وإن نسيت المقادير. اعتني بنفسك، هذا عصر القسوة والأنانية. سأفعل يا مولاي. مد يده فترددت فقال: أترفضين يد الأمير؟ أمسكت بيده مسرعة وانحنت وقربتها من فمها وقبلتها وهي تقول: فليحفظ الله أمير دمشق. لم ينزع يده من يدها، تركتها هي في بطء، فنظر إلى حيث قبلتها برهة ثم قال: تكلمنا كثيرا ولم تخبريني بما تريدين. تتتبعين خطواتي وتسهرين ليلا تتحدثين مع كل الكواكب، ثم تصنعين الحلوى في قصري. ترى ماذا تريدين؟ قالت: لو كان وجودي يضايق مولاي. قاطعها: وجودك أجمل ما حدث في هذا القصر منذ زمن. نظرت إليه في ارتباك وهي تحاول أن تجمع كلماته في مكان آمن داخل القلب، ثم قالت: مولاي، هل قلت منذ برهة إني جميلة؟ قال في تأكيد وهو ينظر إلى عينيها: نعم، قلت إنك جميلة. قالت: ثم قلت إنك تحب وجودي في القصر؟ هل ستعيدين علي كل كلماتي؟ لو عملت كاتبا لصاحب دمشق ستتقنين عملك بالتأكيد. هي فقط كلمات لم أتوقعها. ابتسم مرة أخرى ثم قال: أجمل ما في الدنيا هو ما تجلبه إلينا دون أن ننتظره أو نتوقعه. سأراك غدا يا فرون، يا جميلة. أصبح لليل لون أبيض يسطع فيفيق ويلمع فيغوي بريقه صاحب الدرب وسلطان البلاد. تنتظر الليل حتى يظهر البدر ويطفئ بعض نار الشوق. لا يظهر كل يوم، ولكنه عندما يظهر يضمر القبح والجفاف وحروب الأمراء وعفن الجثث المأكولة ورائحة القمح الممزوج بالموت. كيف للرجل أن يكون بهذا البهاء وهذه البراءة وهو قائد جيوش وصاحب ولاية؟ رأت فيه صدقا كما رأى فيها الصدق، ولو كان رأى عفوية وجمالا فقد رأت قوة وعدلا وقدرة على التحمل وانتصارا وقت الشدائد. قال يوما وهو ينظر إلى الأفق: تكلمي معي عن مصر يا فرون. اغتمت وتلاشت الابتسامة ثم قالت: هناك مصران، مصر التي رأيتها في طفولتي ببهاء العروس وألوان التاج الضخم الذي يزين رأسها، ومصر التي تركتها ولا أعرفها يا مولاي. أمراء وجيش يتناحر ويتقاتل حتى محى كل ما وجد وسط الدمار، وجفاف ووباء ونفوس كلها شر وكره. رأيت بلادا في شدة، ووقت الشدة لا يخرج أفضل ما في البشر بل هيهات. أتمنى أن لا أرى مصر مرة ثانية لو كنت سأشهد على كل هذا الدمار. فلتبقى مصر في قلبي عروسا من الحلوى، أفضل من أن أرى سواد العفن يحفر وجهها كالصراصير والجراد. آه يا مولاي، لما ذكرتني؟ لو وجد الأمراء من يؤلف بين قلوبهم ربما اهتموا بما هو أهم من القتال. جنود ترك تقتل جنود العبيد، وجنود المغاربة تقتل الجنود الترك والمصريين. لم أعد أعرفهم، يتقاتلون على الذهب والقمح بلا رحمة يا مولاي. قال وهو ينظر إليها: فلنكف عن الكلام الذي يبعث بالحزن إلى قلبك. لقد اعتدت وجودك هنا يا ابنة الحلواني. ترى هل لو تزوجتك أقضي عليك وعلى سعادتك؟ فتحت عينيها وقلبها يخفق بغناء كله فرح ولم تنطق. أمسك بيدها بين يديه، نظرت إلى عينيه اللتين تعشقهما وهي لا تستطيع النطق. قال في رقة وهو يضع يده على العمامة المطرزة التي ترتديها ويزيحها: أريد أن أرى شعرك. أزاح العمامة وهي واقفة عاجزة عن التحرك، ثم مر بأصابعه على شعرها المموج وقال: ترى هل ترينني كافرا أم مدعيا في مذهبك؟ قالت مسرعة: أعوذ بالله أن أقول هذا يا مولاي، أنت مسلم مثلي. ابتسم ثم أمسك بيدها مرة أخرى وقربها إليه، فترجرج الوجدان حتى ظنت أن رياح الشمال قد أتت بالبرد والثلوج. خلع عباءته ووضعها على ظهرها، بقيت صامدة تستجمع شجاعتها، فوضع كفه على خدها ثم قال: أنت صغيرة ولكنك عنيدة، أتحبين الأمير صاحب القصر أم الجندي صاحب السيف؟ الحب دوما كالسحاب، يمر في بطء ثم يختفي. ارتبكت ثم أزاحت يده في بطء وقالت: بل الحب كالبدر، لا يلبث أن يختفي إلا ليظهر وينمو. اقترب منها أكثر حتى شعرت بأنفاسه على شفتيها، وأغمضت عينيها في خوف وارتجفت، ثم قالت: لو سمح لي مولاي أن أذهب إلى حجرتي. همس وهو يشدها إليه ويضع رأسها على صدره: تعرفين عن الحب أكثر مني يا ابنة الحلواني. طوق خصرها، ولكنه لم يقربها منه ولا نسي لحظة أنه الأمير. قبل رأسها في رقة ثم قال: اعتدت أن أراك كل ليلة، وعندما أراك أنسى الهم والفتن والقتال. كيف تفعلين هذا يا ترى؟ لم تكن تعرف كيف تجيب ولا هل تجيب؟ كانت تائها في نشوى ويقين، يقين أن ما تشعر به لم يكن وهما، وأنه يعرف ويبصر، وأن الأمير ربما فقط ينظر إلى ابنة الحلواني. هذا عصر المعجزات، فلو أصبحت مصر التي كانت جنة بين ضفاف النيل المبارك قطعة حلوى عفنة، لو حدث هذا فربما أراد الله أن يجبر المصرية أيضا مرة، ربما ويعوضها عن فقدان الأهل والوطن. أرادت أن تجري، أن تحوم في شوارع دمشق، تقبل كل المارة وتحتضن كل مريض ومسكين، فقد اعتدلت الأيام وصدق القلب. ابتعدت عنه في خجل واستندت إلى سور القصر حتى لا تقع، ثم قالت: أعذرني يا مولاي. قال وهو ينظر إلى عينيها: ترى أتحبينني يا فرون؟ ألهذا تتبعين خطواتي؟ اشتعل خدها نارا من الخجل ولم تنطق، فقال في حسم: أجيبي عندما يسألك الأمير يا فرون. بلعت ريقها ثم قالت في صوت مبحوح: جدتي سندس تقول: الحب هو شعور بالطمأنينة والراحة، كأنك تناجي روحك بلا حواجز ولا غدر. ردد وهو يمسك بيدها: بلا حواجز ولا غدر، جدتك لا تعرف الكثير عن دنيانا يا فرون، فكل الدنيا قلاع شيدت كحواجز من الغدر. لم تخبرك أن تشيد القلاع حول قلبك حتى تحمي نفسك من الغدر. قالت وآلام الحب ممتزجة بسعادة مخيفة بل مرعبة: أحبك وأعرف أنني قضيت على نفسي بهذا الحب. ضغط على يدها ثم قال: ولما تقضين على نفسك في حب رجل مثلي؟ لا أستطيع أن أصل إليك. لو حملتك تكونين أكثر مني طولا. لديك كل بنات الأرض ولي قلب واحد. كل البشر لديهم قلب واحد حتى لو امتلكوا كل الأرض. زواجنا لن يكون بالأمر الهين، لو ظننت أنه سهل فقد أخطأت. الفتن تحاك والاختلاف هو وسيلة للهدم. قالت في شجن: لقد استخرت الله مرة ومرات، طلبت منه الطريق، وأعرف أن الحب شعور من مشاعر الجنة. ونحن لسنا في الجنة، ولكننا نحاول أن نحمي أنفسنا من الغدر. ليلا استنشقت الرداء في شوق ثم عانقته، همت بأن تضعه على مخدعها ليلا وتنام وهي تعتصره، ولكنها عدلت عن هذا، ربما يكون في هذا ذنب. قبلته في وجل وخبأته عن الناظرين. أفضت لحفصة بسرها وبكل ما حدث بينها وبين بدر ما عدا حضنه وقبلته على جبينها. قالت حفصة في رفق: لم تلقين بنفسك إلى التهلكة؟ لو تزوجت رجلا مثل أخيك تكونين أنت فقط المسيطرة على قلبه. تريدين أن تصبحي واحدة من نساء الأمير يا فرون؟ تعرفين أن الأمراء لا يكتفون بواحدة أبدا، غدا يقضي لياليه مع الجواري ويتزوج غيرك، وتبقين وحيدة في غرفتك تنتظرين أن ينظر إليك أو يتذكرك. ثم إن لديه 4 أولاد بالطبع يسيطرون على قلبه. سمعت أن ابنه الأكبر شعبان الذي أنجبه وهو لم يتم 20 هو كل حياته. من ستكونين أنت يا ابنة الحلواني أمام شعبان ابن الأمير؟ ومن أدراك أنه لن يحن لزوجة من أصله؟ ثم تذكري يا ابنتي أنه ليس مثلنا، اعتاد الحروب وترك الأهل والوطن، لا أمان لمثله. افهمي يا فرون أن القلب يضل كثيرا. ثم فكري، لما يبقي آمنة خاتون زوجته السابقة في بيت بجانب بيته؟ هل تظنين أنه يفعل هذا فقط من أجل أولاده أم من أجل حنان لحب قديم؟ هذه مغامرة وقضاء على قلبك يا ابنتي. لو كان في يدك أن تتزوجي رجلا يخلص لك وحدك، لما تختارين من يملك الجواري؟ بقيت صامتة، فقالت حفصة، هل سيستغني عن كل جواريه من أجلك؟ هل طلبت منه هذا؟ لا، تقبلين أن تبقي في الحرم حتى يتذكر وجودك يوما ربما؟ بقيت صامتة، فقالت حفصة، ما لنا والأمراء؟ أنت ابنتي وأنا لا أرضى لك بهذا. وماذا لو سئم عشرتك بعد حين؟ هل فكرت في هذا؟ بعد عام أو عشرين سيجد من تصغرك وسيقع في الحب مرة أخرى. أنت بريئة لا خبرة لك، وهو محارب عشر المئات ويعرف عن النساء ما لا تعرفين. يا فرون، لا تمدي عينيك إلى أطراف النهر فتغرقي. لو كنت تحبين قوة الأمير وجاهه فسوف تشقين. أقسم لك إني أحبه هو. هذا وهم سيطر عليك. أفيقي يا بنتي قبل أن تموتي بحسرتك. أنا لا أقبل هذه الزيجة، لا أثق في بدر الجمالي. قالت في حسم، وأنا لا أريد غير بدر الجمالي، بدر بن عبد الله. عندما حملوه خارج بلاده لم يتذمر ولا بكى كبقية الأطفال. كان في 11 حينها. ثبت عينيه على الجبال المغطاة بالثلج الأبيض لعله لن يراها مرة أخرى، وأبقى داخل الذاكرة على من تبقى من عائلته في هذه الغارة. يتذكر يلعب بسيف من الخشب مع أخته الصغيرة في فناء ضيق، ويسمع صرخات أمه، فيسقط السيف من يده ويهرول داخل البيت ليجدها ملقاة على الأرض بلا حراك. كيف ماتت بهذه السرعة؟ رأى عينيها المغمضتين والدماء تتناثر حول وجهها، ثم سمع صرخات أخته والرجل يحملها إلى خارج البيت. مد يده إليها، ولكن نغزه سيف من حديد وليس من خشب في بطنه، ولم يجرح. أنذر فقط بما هو قادم. تلاشت من أمامه. كان هذا أول لقاء له مع العجز، وأقسم أن يكون آخر لقاء. لم يتملكه الحزن، بل سيطر الغضب، ولم يحنق على القاتل بقدر ما حنق على والده الذي تركهم منذ أعوام. ما تبقى من بلاده هو الجبال والخبز الذي تدفنه أمه داخل الأرض كالساحرات، فيخرج كورقة رقيقة مشتعلة ممتلئة بالدخان. أحيانا يفتقد الخبز ويطلب من الجواري أن يخبزنه، ولكنه أبدا لا يكون مثل خبز الجبال، لا هو بنفس الرقة ولا الجواري ساحرات كأمه. أحيانا عندما يحترق القلب يلبد الألم ويتأقلم، فلا يعترض ولا يستغيث. كان كمن فقد ذراعه، لا يبكي لأنه لا يشعر بها. عام وراء عام يقسم أن يجد أخته وينقذها. عندما تدرب على السلاح، ثم عندما أعتقه سيده، ثم عندما حكم وأمر، يبحث عنها، عن كل ما تبقى من ماضيه وعجزه. بعث الجنود حول الأرض هباء، هي أقدار لا مفر منها. ترى أتخدم أميرا أم رجلا فقيرا؟ أتعمل في بيت بغاء أم تغني في الحانات؟ أبقى على العجز أمامه، ثم نحته كأحرف الكتابة بالخط الكوفي حتى يتذكر. بدر أبدا لن يعجز مرة أخرى. نعم، عندما اشتراه جمال الدولة ابن عمار كان يفكر في سوسي أخته، سينقذها كالفرسان، ثم يبقيها سيدة في قصره تحكم وتنهى. ألم يتمنى منذ الصغر أن يكون جنديا ينفذ ما يطلب منه جمال الدولة أستاذه بحرفية وإتقان، حتى لو قضى أياما في تدريبات شاقة أو عمل مستمر؟ قال له رفيقه يوما وهو ينظر للجندي الذي يدربهم، يوما سأصبح مثل الجندي. فأجاب بدر: ويوما سأصبح مثل صاحب طرابلس. نظر إليه رفيقه في فزع وجرى على جمال الدولة يشكو بدرا ويشي به. جاء جمال الدولة ببدر فطأطأ الولد رأسه ولم ينطق. قال جمال الدولة: تريد أن تصبح مثلي يا بدر مع أنك اليوم مملوك لا أكثر، كيف هذا؟ مولاي، ليس للأحلام غطاء ولا حدود، هو شخص عزيز علي، أقسمت أن أنقذه من الوهن، ولا بد أن أملك القدرة لأنقذه. ومن هذا الشخص؟ أخت لي. قال أستاذه في حسم: بدر، لا ترهق عقلك في أحلام مستحيلة، أختك لن تجدها، وتذكر أن المصائر ليست أبدا آمنة. ما حدث لأختك من الممكن أن يحدث لأختي لو هزمني العباسيون. هي دنيا تتأرجح بين فوز وخسارة، ومن يخسر يدفع الثمن، ومن يفز يجمع كل الغنائم، ثم تدور الأيام وتنقلب النهايات. أتفهم؟ والآن فكر في أن النساء من حولك زينة من زينة الدنيا، راحة من بعد تعب، غنيمة. لا تضع عمرك بين راحتي امرأة فينسكب من بين أصابعها كالمياه من بين أصابع الصياد. أصبحت في 17، لابد أنك تشتاق لجارية حسناء. من من الجواري تريد؟ بقي ساكنا فقال جمال الدولة: أختار أنا لك صاحبة صوت عذب وأهديها لك يا بدر، ولكن كيف أهدي لك جارية وأنت عبد؟ أولا أطلق سراحك ثم أهديها لك. ابتسم في ارتياح وهو ينتظر هذا اليوم منذ أصبح من مماليك جمال الدولة، ثم قال: أنت مولاي حتى لو أطلقت سراحي، أضحي من أجلك بكل عمري. لم أكن لأطلق سراحك لولا معرفتي بإخلاصك وطموحك. الأخطار تحيط ببني عبيد ودولتهم إلى الزوال اليوم أو غدا، وأول من سينهزم حينها أنا وأنت. أعوذ بالله من الهزيمة. تخاف الهزيمة؟ لا أخاف غيرها. الموت لا يخيفك ولا فقد الأهل، أفهم، ولكن ما تخاف منه دوما يحدث. احذر من حب يذل لامرأة أو منصب، تحرر من خوفك حتى لا تسجد أمام الدنيا يا بني. سمعا وطاعة يا مولاي وأستاذي. ولكن المملوك الأرمني أحب رغما عن قسمه وحسمه مع نفسه قبل الغير، والإفراط دوما يرافق الحب، الإفراط في اللين وفي التمني وفي الخوف وفي نزاع النفس على الهوى. فرون صدقها ينسكب فيغرق كل النفاق الذي يحاصره، وتلقائيتها تفوق تقلبات أرواح الأجنة في السماء وقت الشفق. ما أجمل هذه البنت، وما أصعب الرضوخ لسكرة العشق الممزوجة بنبيذ لا بماء، إما أن تذهب العقل أو تفتت الكبد. لم تدرك تأثيرها عليه، ولم ينبس بكلمة بما يكمن في كينونته. أصبح ينتظر مقابلتها كل يوم ليلا في حديقة قصره. لم يعد يتمتع مع أي جارية، توقف عن دعوة الجميلات إلى حجرته، فمعاشرة الجارية الشهية أصبحت لا تعطي النشوة ولا تطفئ لهيب الشوق. المتعة في أن يمسك يد فرون في براءة كالصبي الذي بلغ للتو، لا هو يملك الخبرة ولا هو يجرؤ على المزيد. لمس يد فرون يعطيه ما لم تعطه معاشرة الجارية، إحساس جديد بالفرح. لم يفرح قط ولم يضحك على تعثر قطة في حديقته، ولا كسى الفراشة ونومها على الزهرة ليلا. أصبح يضحك ويرى فيما حوله دنيا غير الدنيا، كلها خير وبهجة. يوم وراء يوم يقابلها فتنظر إليه بعينيها المستغيثتين وتتمنى أن تقضي بقية أيامها بين أحضانه. عندما قابلته اليوم بعينين لامعتين ووجه أحمر من شدة الخجل، تمنت أن تلقي بنفسها بين ذراعيه ولم تفعل. أمسكت بالسور حتى لا تقع، وحدقت إلى البدر النافذ في السماء المائلة إلى السواد. حتى مع وجود البدر اقترب منها، وقف بجانبها وعيناه ترافقان البدر في السماء، ثم رفع يده ووضعها على كتفها وقال: والدك يريد أن يترك القصر غدا. اختلج جسدها ولم تعرف هل تزيح يده أم تبقي عليها إلى أبد الآبدين. أغمضت عينيها ثم قالت: مولاي الأمير. قولي بدر. قالت في تردد: لو سمحت لي، أنت قادر على كل شيء وأنا عاجزة عن أي شيء. ستكونين لي، لا تقلقي، أعرف ما يدور بخلدك، والدك سيوافق مع أنه يكرهني. أعوذ بالله، لا أعتقد أن والدي يكره من أكرمه واستضافه. قال في حتمية: أنت يا فرون ربما لا تعرفين الكثير عن الدنيا، ولكنك ذكية. هناك رجلان في هذه الخلافة، هما اثنان، ولا يمكن لخلافة أن تعتمد على رجلين، فالخلافة كالعذراء، لا تتزوج إلا من واحد فقط، وهذان الرجلان، أتعرفينهما؟ قالت في تردد: الوزير ناصر بن حمدان والخليفة المستنصر. ابتسم ولم يجب، فقالت مرة أخرى: أقصد، أفهم ما تقصد، والدي يقول. صمتت، فقال هو: والدك يقول إن هناك رجلين حول بني عبيد يتنافسان على السطوة والنفوذ، أحدهما ناصر الدولة ابن حمدان التركي، والثاني بدر الجمالي الأرمني. بدر ليس في مصر، ولكنه قريب، قاب قوسين أو أدنى من مصر، وناصر الدولة ابن حمدان في مصر، يعبث بها كما يعبث خفيف العقل بالقطط الوليدة، خربها ولم يزل عليها حتى يأتي على آخر مصري، ومع ذلك والدك يفضله ويتعاون معه. ترى أيهتم والدك بمصلحته هو ومصلحة مذهبه ودكانه ومصنعه أكثر من مصلحة مصر كلها؟ يقولون الحلواني يصنع الحلوى لبيت ابن حمدان حتى وهو هنا في دمشق. بقيت صامتة تداري ضيقها من صدقه وخجلها من ولاء والدها، فقال: ولكن ما لنا وما للحكام؟ لنتكلم عنك يا فرون، كيف لا تخافين مقدم الجيوش؟ أي قلب جريء لديك؟ أغمضت عينيها واستنشقت الهواء الطازج، ثم وضعت كفها على يده التي استقرت على كتفها وقالت: ليتني لا أعرف ما سأقاسي وأنا أنتظرك، وأنا أتمنى في ريبة ويأس، وأنا أتوسد الليل بحثا عنك، كأنك كل عمري، بينما عمرك أنت بين يديك. بدر ليس أميري، ولكنه ملك قلبي يا أمير. تنشدين الأشعار؟ سمعت الشعر من النساء 20 عاما أو يزيد، ولكن عندما تنطقين أنت به يكون له لون مختلف لا أعرفه، ينفذ إلى الكبد بلا هوادة. عندما نتزوج ماذا تتوقعين؟ قالت مسرعة: لا شيء، أتعرف مجرد وجودي بجانبك وحولك يكفيني، ثم عبادتي لله. أريد أن أقضي أيامي في مساعدة الناس وتوزيع المال وإقامة الصماط، ثم، قال وهو يمر بيده على شعرها: ثم ماذا؟ قالت فجأة: أتريد مصر يا بدر؟ أدهشه سؤالها وجرأتها، كانت منذ لحظات تبدي الولاء والطاعة. قال في جدة: لما تسألين؟ أحيانا أشعر بك كأنك تراها في، تستمع إلى لهجتي، تنظر إلى عيني. وهل هناك من لا يريد مصر؟ كأنك تسألين الرجل أتريد المجد والذهب، ولكني لا أطمع فيها يا فرون. ليس وابن حمدان وزيرا بها. ليس وابن حمدان وزيرا بها؟ ما معنى هذا؟ هل ستزيحه عن الوزارة أم؟ قاطعها قائلا: لو لم أكن أعرفك لظننت أن والدك وظفك للتجسس لصالحه. نظرت إليه ثم قالت: لا أقسم لك، ولكني، أعذرني على جرأتي، أحيانا أنسى من تكون وأراك فقط ك... قال في رقة وهو يقترب منها: كحبيبك. رددت: حبيبي. أحاط رأسها بين يديه ثم قبل جبهتها قائلا: وزوجك قريبا، وعندما نتزوج يمكنك أن تسأليني مرة ومرتين لو كنت أريد مصر، ولو كنت أراها فيك يا ابنة الحلواني. مصر زارها وهو في 13 لأول مرة مع أستاذه، وتعلقت روحه بها، ليس من أجل ثرائها والزمرد الأخضر والأزرق الزاهي في حنايا جبالها فقط، بل من أجل البرابي والأهرامات. لمس بأصابعه الكتاب على جدران البرابي ثم قال في وجل: هذه هي لغة الطير، كنت أحلم أن أتعلمها. قال صديقه حينها: يقولون في هذه البلاد تنمو الجواهر بين الأحجار، تحطم الصخور القديمة فتجد الذهب، ثم تحفر داخل الأرض بين الأحجار فتجد الزمرد. قال وهو ينظر إلى قطعة الزمرد في يد رفيقه: أين وجدتها؟ هنا بين الجدران. مد يده قائلا: أعطيها لي وأعطيك ما تريد، أريد الاحتفاظ بها. نظر إليه رفيقه في ريبة ثم قال: أتعلق قلبك بالذهب أم بالزمرد؟ تشتريها مني إذن بخمسة دنانير. أطرق بدر برهة ثم قال: اتفقنا. نظر إليه الولد في ذهول ثم قال: هذا أكثر مما تملك. لا، فقد ادخرت كل أموالي العام الماضي، أعطني فرصة نذهب إلى بيتنا وأعطيها لك اليوم. عندما عادا أعطاه الأموال وهو يعد كل درهم بدقة، ثم أخذ منه الزمرد وضمها إلى قلبه في فخر، ثم قال لصديقه: هذا بلد يثوي به المرء ولا يسكن فقط. مصر دوما تغري بكنوزها الرجال، ولكنها كالأيام متقلبة. هذا ثراء لا يفنى، وجنة تحاكي الفردوس الأعلى، نيل يفيض، وواد كثيف بأشجار لا حصر لها، وقمح يكفي وجه الأرض ويزيد. أعرف لما اختارها الإمام. انتظر لتشاهد جمال قصور القاهرة. قلب قطعة الزمرد الخام بين كفيه. غدا ينظفها ويصنع منها قلادة أو خاتما أو يبقيها بين ذراعيه. انجذب إليها وكأنها تملك دفء أمه وبراءة أخته سوسي. ترى أين أنت؟ لو كنت مت أمامي كنت استرحت، ولكني أسمع آهات وأشعر بعذاب من ذل بعد عزة. يا ابنة أمي اغفري لي عجزي، فقد تولد وسط تكاثر البشر وامتداد الأرض. كيف لي أن أجدك؟ تتبعت خطى التاجر بلا جدوى. سمع طرقا على بابه فهب واقفا، كان أستاذه. طأطأ رأسه ثم قال الأستاذ: كيف كان يومك في مصر؟ قال وهو ينحني له: رائع يا أستاذ. مد جمال الدولة يده ثم قال: أعطني الزمرد. نظر إليه بدر بلا كلمة ثم أعطاها له، فقال جمال الدولة في حدة: لو كنت ترددت كنت قطعت رقبتك. المملوك لا يملك شيئا ولا يهتم بأمر شيء سوى القتال، أتفهم هذا؟ أفهم. أريدك أن تنظف كل خيل القافلة اليوم وتجهزها، ولا تنام سوى بعد أن تنتهي من عملك وحدك، وغدا لن تزور معنا القاهرة. أنت ستبقى هنا حتى نرحل، لا تخرج من البيت، هل تسمعني؟ قال: أسمعك. ما حدث حينها لم يفهمه بدر طوال عمره. فقد الزمرد، نعم، ولما الأسى؟ ألم يفقد أمه وأخته ووطنه؟ ترقرقت الدموع في عينيه لأول مرة بلا إرادة، ثم خانته دمعة وسقطت على وجنته وهو متأطئ الرأس. نظر إليه جمال الدولة ثم قال في غضب: أتبكي كالنساء يا بدر؟ من أجل زمردة أم من أجل القاهرة؟ ربما لا تصلح أن تكون مقاتلا. مسح بكف يده الدمعة وقال مسرعا: لا أبكي يا مولاي، هو غبار مصر أتعب عيني. هوى جمال الدولة بكفه على وجه بدر وقال: وتكذب أيضا؟ ثم ضم يده ولكمه في بطنه في قوة وقال: هذا يعطيك سببا للبكاء يا ولد، بل يا طفل. احترقت أحشاؤه ولكنه وقف كالسيف وقال: أطلب عفوك يا مولاي. ما تريده بشدة ستفقده بقسوة، وما تتوق إليه ستحرم منه عنوة. تخلى عن أهوائك يا فتى، لا أهواء للمحارب. في بريق الزمرد ولونه الفاقع سحر يذهب النظر والبصيرة، فتبقى هائما كالمكذوبين وراء مال وولد وامرأة وسلطان. ضحي بأغلى ما تملك حتى توتد للرجل بداخلك خيمة ومسكنة. أمرك مولاي. لم يعرف بالضبط ما الذي يعاقبه جمال الدولة عليه، ولكنه نفذ الأمر بلا تردد، وعمل 8 ساعات متواصلة، وعندما انتهى ذهب إليه ليخبره، فقال جمال الدولة: هذه هي الإرادة التي أريدها منك. عاد إلى حجرته وبكى، لم يزل يريد الزمرد فقط، سيطرت عليه ونسي كل شيء آخر. لم يعرف قط هل كان كالفرس الذي تتلقفه السيوف وهو ثابت ثم يتعثر في ذرات رمال ضعيفة فينهار؟ أم أن الزمردة تلمع بألوان لم يرها ولم يشهد على نقائها؟ أيام البراءة لم تستمر طويلا، فلا براءة تصاحب أمير دمشق. اليوم دخل عليه ابنه شعبان فنظر إليه في فخر، حدق في عينيه ورأى عيني أمه هو، ما دام الولد قطعة منه فأهله هنا ووطنه معه يحمله في جيبه. ثم قال شيئا بلغته فنظر إليه ابنه قائلا: أبي ومولاي. لا أفهم. أعرف، كنت أقول إنني فخور بك وبشجاعتك. كان لابد أن أتعلم لغتك. لن تحتاجها. أتفتقدها يا أبي؟ أتكلمها مع بعض الجنود. وبلادك هل تفتقدها؟ ابتسم بدر قائلا: بلد الجندي التي يدافع عنها وليس التي ولد بها. أين بلادك أنت إذن يا أبي؟ دمشق؟ الشام؟ لم يجب، قال في جدة: تمرد الجنود أمر خطير. قال شعبان مسرعا: أنا أتعامل معهم يا مولاي. كيف تتعامل معهم؟ باللين والشدة. قال بدر في حسم: التمرد لا نتعامل معه باللين مولاي. لا لين مع الجنود، الشدة والحسم والقتل لكل خائن، المتمرد والطامع خائن. الجندي الذي يتمرد من أجل المال لا يعرف معنى الجندية ولا بد من قتله على الفور. تذكر يا شعبان، الخيانة حولك، لا تثق بأحد. يوما تركنا دمشق هاربين من السلاجقة والثورة، اليوم نتعامل بقسوة وبلا رحمة مع كل من يفكر حتى في الخيانة. لم تستمر أيام الصفاء لفرون، وقبل أن يطلب بدر من والدها الزواج أو يأمره به ربما، كان والدها قد قرر ترك بيت بدر الجمالي هو وكل أسرته والانتقال لخارج دمشق كلها. أخافها القرار ليس فقط لأنها ستبعد عن الرجل الوحيد الذي تريده، ولكن لأنها لا تثق فيما سيفعل والدها وفي الخطر القادم على روحها. انتقلت بلا كلمة ولا وداع، ولكنها انتظرت أيضا أن يفاتحها والدها في طلب بدر، وقد فعل ذلك بعد أسبوعين من الانتقال. جلس بجانبها ثم قال في عبوس: لما يطلب مقدم الجيوش الزواج من ابنة الحلواني؟ هل رآك؟ بلعت ريقها وهي لا تحب الكذب وبقيت صامتة. فقال الأب وهو يسيطر على نفسه: ربما رآك، ربما شجعته، وربما تريدينه. هذا البلاء غير كل ما مضى، هل تريدينه يا فرون؟ احتضنت نفسها وبقيت صامتة. فقال الأب: العبد المملوك الأرمني من الممكن أن يكون تاج الأمراء ومقدم الجيوش، ولكنه لن يتزوج من ابنتي. بالطبع هو يأمرني لا يطلب مني، ولكنه لا يعرف عائلة الصقلي ولا يعرف من هو علي بن الحلواني والصقلي. قالت في استغاثة: أبي، هو ليس عدوا، هو من فتح لنا قصره. فتحه رغما عنه، لأن الخليفة طلب هذا منه. والدك حلواني الخليفة المستنصر نفسه، ربما يستطيع الخليفة أن يغير وزراءه وأمراءه، ولكن من الصعب أن يغير الحلواني. بدر لا يحب ناصر الدولة ابن حمدان وزير المستنصر، بينهما عداء منذ زمن. اليوم أو غدا تقع دمشق في يد السلاجقة. قالت: أبي، أنا لا أعرف شيئا عن الحروب. تعرفين عن العشق فقط؟ لو كان علي الاختيار بين أبنائي أو الحفاظ على ما ترك لي جوهر ابن حسين من إرث، سأختار الصقلي والحلواني. لو أردت الزواج من بدر أتبرأ منك ليوم الدين، هل تريدين هذا؟ قالت مسرعة: لا. تتزوجين ممن يختاره والدك، الأمير حمزة مولى الشريف أبي طاهر حيدرة، على مذهبك يا من تدعين المعرفة والتدين، ثم تحبين هذا الرجل الرافضي الشيعي. صرخت بلا إرادة ثم قالت: أبي، أتوسل إليك، لا أريد الزواج، ولكن أموت قبل أن أتزوج من هذا الرجل. لماذا؟ لأنه عدو حبيبك؟ أمسك برقبتها كأنه ينوي خنقها، ثم قال: بدر يأمرني أن أزوجك منه، ولكن لو احترقت دمشق لن يحدث، سأقضي عليه قبل أن يلمسك. كتبت الرسالة، قالت: والدي لن يقبل بزواجنا، أريدك أن تعرف، لو تقلبت الأيام، لو انكشف الشمس والقمر، لو باعدت بيننا البلاد، أن حبك كامن في كبدي كالأنفاس وقطرات الدماء، ليس لأنك أمير ولا أجمل من رأت عيني، ولا أعرف للحب سببا ولا مذهبا. أحبك يا أمير، وكنت أتمنى أن تضع رأسي على صدرك مرة، ربما قبل الرحيل. ربما تظن أني طفلة تلهو أغراها بريق الذهب والسيف، ولكنك يوما ستعرف أن فرون تحب مرة واحدة فقط. ولكن يا أمير، ليس للحب وزن في هذا العالم، هو أخف من الريشة، كالهواء والريح. أغلقت فرون باب حجرتها وتوقفت عن الطعام والشراب، وأصبحت تقضي الليالي في الصلاة والمناجاة. يا رب، لو كنت تغضب علي لأني أحبه، فقد زرعت حبه في قلبي، لا تتركني أضيع بين الكره والحروب. تدخل عليها حفصة كل يوم تحثها على الأكل فترفض، تخبرها أن دنيانا ليست لتحقيق الأماني بل لتحمل المحن، فتستمع في صبر ثم تقول: أقنعي أبي ألا يزوجني من حليف أبي طاهر وسوف آكل. فرون، تبت عن الحب، قولي له إني لا أريد بدرا الجمالي، ولكن يتركني لحالي، أتوسل إليك، هذا ليس من الدين أن يكره ابنته على الزواج. جاءها رد بدر الجمالي بعد يوم أو اثنين، جاء مع إحدى الجواري، دخلت عليها كأنها أتت لها من قبل صديقة، تسللت إلى حجرتها وسمحت لها حفصة وهي تعرف من تكون. جلست في إعياء وتسلمت الرسالة وقرأتها، قال إنه يستطيع أن يأخذها اليوم رغما عن والدها وعن كل العالم لو وافقت، سيترك لها فرصة للتفكير، ولا بد أن تقرر بعد يوم أو اثنين وسيأتي ويأخذها. تذكرت كلمات والدها: أنت لست ابنتي، تريدين الذل لأبيك، يعجبك أن يخضع لصاحب دمشق كما تخضع مصر لإمام ليس بمذهبها ولا يعرف عنها شيئا، ولكن الوزير ابن حمدان ومعه الشريف أبو طاهر سيخلصانها من يدهم بأمر الله. نظرت إلى الجارية وقالت: كيف سيخلصني الأمير؟ فقالت في قوة: هو قادر على كل شيء، يريد فقط أن يعرف أنك على العهد، اتركيه هو يتصرف. فكرت بعض الشيء، رحلوا عن دمشق تحت الحراسة التي وفرها أتباع الشريف أبي طاهر كأنهم أعداء الجمالي، ولو أراد الجمالي أن يخلصها فإما سيخطفها أو ماذا، يذل والدها، يقبض عليه. قوة بدر ربما توازي قدرة الوزير حمدان، وهي اليوم بين الرجال يفتكون بها وبأبيها، لا قوة لفرون، وهل سترضى بالذل لوالدها؟ كتبت بيد مرتعشة ثلاث أو أربع كلمات: لا أستطيع، ستبقى معي، ولكني لست بشجاعتك يا بدر. أعطت الورقة للجارية ثم استلقت على مخدعها دون بكاء ودون كلمة، وكتبت لوالدها أيضا: الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنت تريد أن تكلفني ما لا أطيق، لن أتزوج من الأمير حمزة. ثلاثة: لم يصدق بدر الجمالي رسالتها، أو ربما في البداية حاول ألا يصدقها، ولم يخطر بباله أن من كانت تتبع خطواته في ثبات وإصرار لا تقوى على مواجهة أبيها، أيحتقرها اليوم أم يشفق عليها؟ لم تتم العشرين بعد، وحولها الكثيرون الذين يكرهون بدرا الجمالي، وهل هذا عذر يا ابنة الحلواني؟ قلب بدر لم يخفق سوى لفرون، اشتهى النساء وتمتع بهن كلهن، ثم جاءت ابنة الحلواني بلهجتها المختلفة وتلعثمها وبراءتها وصدقها المتناهي لتخترق الأضلع. هو يعرف أن العشق ليس له سبب، يأتي كالموت بدون مقدمات ولا إنذار، وهو كالموت يغير الأيام ويربك الخطط ويبعثر الأمان من بين حنايا الحصون. نظر إليه كاتبه عبد الوهاب في بعض الشفقة لأول مرة، ثم قال: الحب يمر على العين فيعطيها بريقا كبريق النجوم، ولكن ألم تجد غير ابنة الحلواني؟ سيقولون صاحب دمشق مقدم جيوش الإمام والخليفة، أحب بنتا لا تتبع مذهب الإمام. أتكلم معك كأخي يا مولاي كما علمتني. ومنذ متى يهتم بدر الجمالي بما يقول العامة والأمراء؟ أنت تعرفني منذ الصغر، أنت تعرف أني لم أختر قدري، لاخترت الحروب ولا الإمارة حتى لو تمنيتها، ولكني اخترتها هي. فرون، أعرفك وأعرف أن إرادتك من حديد يا مولاي، ولكن الحب هو الوحيد الذي يذيب الحديد. لو لم تصبح لك فلا تحزن ولا تجعل المرارة تستقر في قلبك، فالدنيا أبدا لا تعطينا ما نريد، ولكني أعرف أنك لن تستسلم، فلو كنت طردت من دمشق وعدت إليها بعد عامين فسوف تقتلع من بين أضلع السلاجقة مكانك، فلا شيء يقف أمامك. عهدتك أكبر من الزمن، بك شدة على نفسك قبل الغير. أتمنى فقط يا مولاي ألا تخرج شدتك أمام البنت فتهابك، ولا تجعل شدتك عقابا لها. لو لم تستطع أن تكون بشجاعتك فليس الذكر مثل الأنثى. قال وكأنه لا يسمعه: الشريف أبو طاهر حيدرة يريد القضاء علي على مهل. أولا يحرض السلاجقة علي، ثم يريد أن يزوج ابنة الحلواني من أمير موال له. لا أثق في جنودنا يا عبد الوهاب، عددها قليل وإرادتها ضعيفة. رجالك أشداء مثلك،